الحساب قد اقترب، ويل لعجم أو عرب، من شمس يوم قد غرب، لا سر فيه ولا نسب. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن، ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، يوم الفزع الأكبر يا جماعة، مين فيكم عاش زلزال سنة 90؟ فاكرين زلزال سنة 90؟ أنا كنت أيام طالب في كلية الطب، ونمت قبل العصر كده شوية قيلولة، بفتح عيني المنظر كان صعب يا جماعة. الناس كانت مفزوعة، وناس كانت بتنزل تجري في الشارع. زلزال، واحد بيصحى لزلزال. أنت عارف يعني أنت هتصحى ليوم القيامة؟ أنت عارف يعني أنت هتصحي تلاقي نفسك لسه جوه قبر، والروح نفخت في الجسد، وانت لسه القبر لم يتشقق، ولسه القبور لم تتبعثر. يوم الفزع الاكبر احنا بنتكلم سلسله علامات الساعه كلها عشان نقول يا جماعه في يوم قيامه. والله العظيم في يوم قيامه، في لحظات رهيبه استعدت ليها ولا لا؟ في لحظات محتاجه استعداد رهيب. يوم القيامه كله لحظات فزع. اذا كانت علامات الساعه فيها بعض لحظات فزع، الا ان يوم القيامه يعني مش مفيش فيه تصنيف. بقى النبي عليه الصلاه والسلام لما صنف علامات الساعة قال ان فيها علامات لن تترك احد، فيها ثلاث علامات لن تترك احد، الكل ستلطمه لطمة. قالوا في علامات اخرى كرياح الصيف، زي رياح الصيف كده، وزي حاجة العلامات متفاوتة، انما يوم القيامة مش كده. يوم القيامة كله لحظات فزع، وكله محتاج استعداد، وكله محتاج انك انت دلوقتي تستتر من النار بايه، وتتحصن من هذه اللحظات المفزعة بايه. عشان كده بنتكلم عن لحظات الفزع الاكبر يوم القيامة. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن 5 لحظات من 15 لحظة قلنا نتكلم عنهم. اتكلمنا عن لحظة نفخ الروح تحت التراب والجسم لسه تحت التراب. اتكلمنا عن لحظة رؤية الساهرة لاول مرة، لحظة دخول ارض الحشر لاول مرة، وشمس القيامة والمشهد العام بتاعها. اتكلمنا عن لحظة التفويج المبدئي، اول تصنيف هيحصل يوم القيامة، لان التصنيفات متدرجة يوم القيامة. اول تصنيف، اول تفويج، وإذا النفوس زوجت هتلاقي نفسك مع مين، وهتلاقي نفسك فين. انت عبادتك تكفيك انك تقف يوم القيامة مع العباد؟ انت شغلك في الدعوة الى الله يكفيك انك تقف يوم القيامة مع الدعاة؟ انت طلبك للعلم يكفيك انك تقف يوم القيامة مع العلماء؟ انت جهادك في سبيل الله يكفيك انك تقف يوم القيامة مع المجاهدين؟ انت تقف مع مين؟ انت في مكانك، انت حاجز مكانك في انهي شلة، في انهي مجموعة يوم القيامة؟ انت بتحب مين؟ قلبك مع مين؟ عواطفك مع مين؟ لان يحشر المرء مع من احب. دي كانت اللحظة الثالثة. اللحظة الرابعة اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت، لحظة تطير الصحف. صحيفتك عارفاك، انت واقف وسط 300-400 مليار بني ادم، صحيفتك عارفك من وسط 300-400. لو والدتك مش هتعرفك من وسط 300 مليار بني ادم، لو حبيب حبيبك مش هيعرفك من وسط 300 مليار بني ادم، صحيفتك عارفاك من وسط كل دول، وعارفه انهي ايد، ربنا يجعلنا من اهل اليمين يا رب، عارفه انهي ايد هتقع فيها. يبقى دي اللحظه الرابعه، لحظه تطير الصحف. اللحظه الخامسه، لحظه توقف الحساب، عشان انت اول واحده تصحح ورقتك، وانت اول واحده هتتفرجي على فيلم حياتك قبل ما ربنا يبدا 50,000 سنة والحساب. الاول ربنا هيوقفك وقفة، ويوقفك وقفة، اتفرج على عمرك تاني، راجع نفسك تاني، اعرف كل حاجة، واحكم على نفسك تاني. وانت غالبا وانت بتتفرج مشاعرك هتتشكل في هذا اليوم، وهتبدأ تعرف يعني ايه قول الله لا ظلم اليوم. اللحظة السادسة اللي هنبدأ بها حلقة النهاردة، لحظة جأر الناس الى الانبياء، لحظة لما ادمغة الناس هتغلي في ارض المحشر. الناس هيتقلهم ان ده عذاب اشد من عذاب جهنم، هيجروا يدوروا على شفيع، لدرجة ان الناس هتستغيث بالانبياء وان يبدأ الحساب. هم مش بيستغيثوا من الانبياء، في ناس فاكرة جري الناس على الشفعاء وعلى الانبياء، فما غلط، فاكرة انهم بيجروا عليهم عشان يشفعوا عند الله انهم يدخلوا الجنة، ده بيجروا عليهم انهم يشفعوا عند الله. هم بيفهموا ان كله عبد، الناس كلها بتفهم ان مفيش، مش هيقدر يروح لنبي يقول له يوم القيامة. هم بيستغيثوا ان الانبياء يشفعوا عند الله ان يبدأ الحساب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان يوم القيامة ما جا الناس بعضهم الى بعض، ناس امواج بشريه مرعبه. الناس بتبقى يعني تخيل كده مليار واحد موجه بشريه داخلين في مليار يموجوا بعضهم في بعض، امواج بشريه وارتطامات بشريه، الناس مفزوعه. فيموج الناس بعضهم الى بعض فيذهبوا الى ادم يقولون اغذ ذريتك، ده احنا اولادك، اشفع لنا عند الله، فيقول لست لها ولكن اذهبوا الى ابراهيم فانه خليل الله، فيذهبوا الى ابراهيم فيقول لست لها ولكن اذهبوا الى موسى فانه كليم الله، فيذهبوا الى موسى فيقول لست لها ولكن اذهبوا الى عيسى فانه روح الله وكلمه الله، فيذهبوا الى عيسى فيقول لست لها ولكن اذهبوا الى محمد، فيذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها، ويحدث حديث الشفاعه الطويل بعد هذا لحظه لما الناس بتجأر الى الله عشان يبدا الحساب. لحظه رهيبه يا اخوانا، ده الواحد لما لو وقف في طابور عيش ربع ساعه بيبقى عادش طايق نفسه. الواحد لما كان يدخل في اي سنه من سنوات الكليه لجنه شفوي ويبقى قدامه 15 واحد والممتحن يبقى يعني باله رايق شويه وقاعد مع كل واحد ربع ساعه، كان الواحد بيتخنق يقول لك يا عم انا عايز ادخل حتى لو هسقط، انا خلاص مش الانتظار ده عذاب رهيب. الناس بيجأروا الى الانبياء من عذاب الانتظار. اللحظه السبعه في اللحظات المفزعه، احنا قلنا نقينا 15 لحظه من يوم القيامة، اللحظة السابعة لحظة رؤية حجم الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان، الميزان ده حاجة بقى بتتوضع كده في أرض المحشر بتفاصيل أرض المحشر الرهيبة اللي انتوا عارفينها، فلو وضع فيه السماوات والأرض لوسعها. تخيل انت كده يعني انت واحد تاجر مثلا، فبقول لك يوزن لي، فبتقول لي الكفة فين اللي هحط لك فيها الحاجة اللي انت تشتريها، قمت جايب لك كفة قد الكرة الأرضية. فتقول الملائكة يا رب ومن يزن هذا، يا رب مين اللي يقدر يعمل أعمال صالحة من البشر يقدر يملى ده بالأعمال الصالحة. فيقول الله عز وجل لمن شئت من عبادي، وفي أثر من أثار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب أن نبي الله داود سأل الله أن يريه الميزان. يا رب، سيدنا داود كان مشغول بالميزان، كان مشغول أنا عايز أشوف الميزان عشان أنا هتوزن فيه وجوارحي هتتوزن فيه واعمالي هتتوزن فيه وحياتي هتتوزن فيه، انا عايز اعرف الميزان عشان اعرف حقيقة وزني عند الله. فرآه فاذا به يسع السماوات والارض فاغشي على داود، فلما افاق قال يا رب ومن يملأ هذا يا رب، قال يا داود اني ان رضيت على عبدي ملأته ولو بتمرة. اثر من اثار بني اسرائيل رؤية حجم الميزان، صدمة يا جماعة. انت متخيل ان الميزان ده قد ايه؟ متخيل اعمالك ده تتحط في حاجة تسع السماوات والارض؟ اصل الميزان يا امة محمد مش على قدر عملك، اصل الميزان مش على قدر طاقتك، امال الميزان على قدر ايه؟ الميزان على قدر حق الله عليك، فالميزان على قدر حق الله مش على قدر عملك انت، فيجب انك انت تستعد قدر الوسع. اللحظة التامنة المفزعة في يوم الفزع الاكبر يوم القيامة لحظة الانتهاء نتيجة الميزان. اصل الناس متقلقه، الناس مش واخده بالها ايه الفرق بين الميزان والعرض على الله. قال لا، هو ده تصحيح ورقه وده تصحيح ورقه، امال طب ما كان تصحيح واحد، ليه ربنا عمل تصحيح ليك لوحدك؟ انت اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه، وعمل تصحيح مع الملائكه اللي هو على الميزان، الاعمال الصالحه هنا والسيئه هنا وتتوزن جوارحك، وعمل تصحيح معاه هو بس اللي هو العرض على الله. هو ايه الفرق بين الثلاث تصحيحات؟ وايه الفرق بين انك تحاسب نفسك بنفسك وانك تشوف عملك على الميزان وانك انت ربنا اللي يقرك على عملك؟ ايه الفرق؟ الميزان هتعرف في حقيقه وزنك. الميزان لو كان ربنا حاسبك بالعدل يبقى نتيجه الميزان هو يوم القيامه، عشان كده كانت تبقى مصيبه لو كان الميزان هو اخر مشهد، ما كانش بعده عرض على الله، ما كانش بعده شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، كنا نروح فين لو كان ربنا حاسبنا بالعدل؟ ولكن في مرحله يوم القيامه ربنا بيقول لك اقف بقى واعرف حقيقتك، اعرف حقيقه وزنك. يا ترى حقيقه وزنك ايه؟ يا ترى عينك عند ربنا تسوي ايه؟ يا ترى انت عينك الوقت لو اتوزنت في الميزان، نظرها للمصحف ونظرها في التدبر في خلق الله وبكائها من خشية الله في خلوات الذكر مع الله، او نظرها للحرام، او نظرها للسوشيال ميديا، او نظرها للكليبات، عينك وزنها ايه عند ربنا؟ يا ترى انت شعرك وزنه ايه عند ربنا؟ مغطياه ولا كشفاه ولا قصة مسبوغة من تحت الاسبانش؟ ولا يا ترى انت لسانك وزنه ايه عند ربنا؟ انت لسانك ده اتكلمت بيه بالدعوه الى الله، نصحت بيه، نزلت في كل مكان اهاوي وشوارع تتكلم بيه عن الله، قرات بيه القران، ذكرت به الله، امرت بيه بالمعروف ونهيت عن المنكر، اتكسرت بيه بكلمات الذل لاخوانك والوالدك والوالدتك والارحامك ولا بزنك ده غيبه ونميمه ومشاكل وكذب وانفاق. يا ترى يا ترى وزن قلبك عند ربنا ايه؟ المشاعر اللي جوه قلبك دي لله؟ سبق المفردون الذين افردوا الله بالقصد اللي ربنا قصدهم ووجيتهم. قلبك ده وزنه عند ربنا ايه؟ المشاعر اللي فيه لمين؟ المشاعر اللي فيه للدنيا، لحب حرام، لربنا، لتعظيمه، لجلاله؟ قلبك ده في ايه عند ربنا؟ يا ترى وزن رجليك عند ربنا ايه؟ مشيت بيها في الدعوة الى الله لحد ما نعل حذائك اتنحل، ولا مشيت بيها في مشاوير حرام؟ ولا انت وزنك ايه؟ الميزان ده مرحلة جبارة. عشان كده اللحظة المفزعة التامنة لحظة ظهور نتيجة الميزان، لحظة لما تعرف حقيقة وزن جوارحك وحقيقة وزن قلبك ويقينك وعقيدتك وحقيقة وزن اعمالك. انت في الدنيا شغال، ولكن انا بدي درس دلوقتي، الدرس ده ممكن يبقى عند ربنا غالي قوي، ممكن يبقى عند ربنا حاجة اصلا لا تنجيك نتيجة النحال قلبي، وانا بديه مشغولة عن ربنا. عشان كده كثير من السلف كان يرى لهم رؤية بما نجاك الله بالعلم، فيقول لا. وما ربنا نجاك بايه؟ يقول بتعليم الاطفال الفاتحة. انت مش عارف العمل اللي هيدخلك الجنة ايه، انت مش عارفة المعلومة اللي ربنا هيدخلك الجنة لما تطبقيها انت سمعتها ولا لا. تحس تجتهد لانك انت لسه ما انتش عارف انت ربنا رضا ولا لا، انت فين عند ربنا. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. انا يا رب انت راضي، انت غضبان، انت يا رب بتستدرجني نتيجة خبثي ومكر خبيئتي ونفسي. انت انا يا رب فين عندك يا رب؟ انا مين عندك يا رب؟ انا اسمي ايه عندك يا رب؟ يبقى انت من لحظة ظهور نتيجة الميزان لحظة مرعبة، لحظة مرعبة. اللحظة التاسعة بقى، ودي لحظة عايزة وقفة شوية يا جماعة. اللحظة التاسعة لحظة، هو انتوا فاكرين يا جماعة ان واحد كفة السيئات طبت هيقعد يعيط يوم القيامة؟ مفيش فيه عياط، مفيش وقت العياط. يوم القيامة كله بيجري عشان يلحق يغيث نفسه. انتوا فاكرين بعد الميزان الناس بتجري على حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجروا بقى. فتخيلوا بقى يحصل الموقف ده، فليزادن اقوام عن حوضي، يجوا يجروا على النبي حبيب الله، الملائكة تطردهم، انتوا اطلعوا بره، مش هنا حاجة. فقل يا رب امتي، امتي يا رب، دي امتي يا رب. فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدثه بعدك. انت مش عارف عمله ايه بعدك، انت مش عارف غيره في الدين ازاي وغيره في معالمه ازاي، انت مش عارف دول كانوا مخالفين لامرك وسنتك ومراد الله ازاي، انت مش عارف هي كانت لابسه ايه، ولا انت عارف كانت علاقاته شكلها ايه، ولا انت عارف طموحاتها اولوياتها كانت ايه، ولا انت عارف عمره ضيعه في ايه. فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. مفيش مشاعر يوم القيامه، مفيش مشاعر مع العصاة، مفيش مشاعر مع اللي مش مقبل على الله سبحانه وتعالى. فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. انتوا فاكرين يا جماعه اللي يوم القيامه السيئات بتاعته هتطب في الميزان وهيتقال له سحقا سحقا على حوض النبي، هيجري يعيط ويقعد يقول مش عارف اعمل ايه ومستنى العرض على الله؟ ده هو عارف ان العرض على الله ده القرار المصيري في حياته، عارف ده ان القرار النهائي. اصل يوم القيامه ده محكمه، ومحكمه ما فيش فيها استئناف. القرار القرار ما يبدل القول لدي، ما فيش استئناف، ما في، كل واحد واقف والقرار اللي هيصدر ده القرار النهائي فيه. ساعتها بيحصل حاجه اسمها الصدمات السته. ايه الصدمات السته دي؟ ساعتها بيحصل مرحله اسمها السعي الجنوني المحموم وراء حسنه. ما هو كله مش هيسكت، هيدخل لربنا بايه في اللحظه دي؟ هيضيع، الكل بيجري، اللي اتقال له سحقا سحقا واللي كفت سيئاته طبت بيجري يدور على حسنه. فبيجري على ست انواع من البشر، بيجري رقم واحد على الاحباء، رقم اتنين على الاخلاء، وكل ده القرآن مصوره تصوير مذهل. رقم واحد على الاحباء، رقم اتنين الصدمة الاولى صدمته في الاحباء، الصدمة التانية صدمته في الاخلاء. وهقول لكم كل واحد فرقه عن التاني ايه، وايات كل واحد ايه او اية من اياته. صدمته التالتة صدمته في الشركاء، الصدمة الرابعة صدمته في الكبراء، الصدمة الخامسة صدمته في الفداء، الصدمة السادسة صدمته في الشفعاء. صراع محموم ومرحلة محمومة. وبعد ما بيخلص الست مراحل وياخد الست صدمات، يا ترى بيعمل ايه؟ الصدمة الاولى صدمته في الاحباء، يقول الله عز وجل يوم ترونها، يوم ما هتشوفوا يوم القيامة، تذهل كل مرضعة عما ارضعت. اول حاجة اللغة العربية ما فيش في حاجة اسمها مرضعة، يعني مرضعة؟ يعني المرأة مرضعة؟ لا، إتاء التأنيث بتيجي لما يكون نفس الفعل في اللغة العربية بيعمله الذكر والأنثى، فبيجي تاء التأنيث عشان تفرق هو ده راجل ولا ست. لما يكون الفعل ما بيعملوش، يعني مثلا مسافر ومسافرة، لأن ممكن الراجل يسافر والست تسافر، فبيحطوا تاء التأنيث بعد مسافرة عشان تعرف إنها واحدة ست. إنما الأفعال التي لا تفعلها إلا المرأة ما بيجيش فيها تاء تأنيث. فالمرأة اسمها مرضع. اسمها مرضع ليه؟ لأن ما فيش راجل بيرضع، فعشان كده ما فيش احتياج لتاء التأنيث هنا. أمال ربنا بيقول يوم ترونها تذهل كل مرضعة ليه؟ المفسرين قالوا معنى تاء التأنيث هنا إن ده مش معناه إنها واحدة بترضع، أمال معناها إيه؟ انها واحده الان حالا ماسكة ضنها في حضنها وهو ملتقم ثديها وبيرضع منها، ان ده حالها في اللحظه ده ايه. يوم ترونها تذهل كل مرضعه، واحده بترضع ضنها وفي حضنها حبيبها اغلى حد عندها في الدنيا، تذهل عما ارضعت ترميه وتضع كل ذات حمل حملها. اجهاض، مفيش واحده اعصابها تتحمل، واحده اعصابها مش هتتحمل، الكل هينهار نفسيا، الكل كل الاناث تضع كل ذات حمل، مش كل امرأة، مش حتى اناث العجول، حتى اناث الحشرات، حتى كل واحدة حامل في جنين او في كل، اجهاض لجميع اناث الكرة الارضية بجميع الانواع. وترى الناس سكارى، ده اسمه انهيار المشاعر البشرية، زي ما ربنا قال لقارون كده، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. اصل الغني في الدنيا الكل مهتم بيه قوي، والكل عامل ان قلبه عليه، والكل ولو لقوه مثلا بيكح، ومالك سلامتك غني بقى. فربنا بيقول لقارون انت هيجي يوم من الايام ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، محدش هيسأل فيك، محدش هيعبر فيك، جميع البشر البشرية تنهار بين البشر وبعض. عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ولا يسأل حميم حميمة، الحميم اللي هو قلبه بيغلي من حب الحميم بتاعه تاني، زي الحمم البركانية اللي بتغلي كده. ربنا بيقول لو انت واحد اتسحب على وجهه للنار، انتيمه مراته ابنه ابوها يشوفوه هيعملوا نفسهم مش عارفينه، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يعني يبصرونهم؟ الملائكة تقول له شوف صاحبك بيترمى في جهنم اهو، روح بقى استرجل بقى معاه زي ما كنت بتسترجل معاه في شرب المخدرات، ولا بتسترجل معاه في انك انت تعمل ستر وغضى عليه وهو رايح ولا عايزه بلا يقع في الزنا في مكان من الاماكن. مش انت كنت بتستطر على صاحبتك وهي بتقول لمامتها انا نازله رايحه درس وهي رايحه مكان تاني؟ اهو يبصرونهم، اهو صاحبتك اهي، حبيبتك اللي كنت بتمشي معاها اهو، كله مش عارفه. يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه، من عذاب يومئذ ببنيه، اولاده. ده انهيار المشاعر البشريه، انهيار المشاعر. يبقى ده اول حاجه، الاحباء، ما عادش في احباء، دي الصدمه الاولى. الصدمه الثانيه الاخلاء. يقول الله عز وجل الاخلاء يومئذ، الاخلاء ده انتيمك بقى اللي انت وهو بقى كان ايه بينكم الاسرار وبينكم، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يقول الله عز وجل قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قرينه ده مين؟ بعض المفسرين قالوا ده صاحب السوق، ده انتيمه، قرينه انتيمه اللي كانوا على طول ليل نهار مع بعض، يوم القيامة يتبرى منه يقول له يا رب انا مالي، هو يروح يتمرمى في جهنم ولا يتحرق انا مالي. قال قرينه ربنا ما اطغيته، مش انا السبب في فزاته، ده هو اللي كان انسان فاسد اصلا ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. ده الصدمة التانية، الصدمة في الاخلاء، الصدمة في الانتيم، الصدمة في اللي كان اسرار حياتك معاه. الصدمة التالتة، الصدمة في الشركاء. ويوم نحشرهم جميعا، ربنا بيجيب بقى ايه اللي تشاركوا في الجرائم، واللي تشاركوا في الفساد، واللي تشاركوا في المصايب، والشلة اللي عملت مع بعض كذا. ويوم نحشرهم جميعا، كله مع بعض بقى، يعني خدادة الشلة كلها مع بعض. ثم نقول للذين اشركوا، ده منظر من ضمن المناظر، مكانكم انتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم. هي دي عامله زي ما البوليس مثلا يهجم على قهوه بيتشرب فيها مخدرات وفي خناقه قامت بين الناس، اول كلمه البوليس يقول ايه؟ مكانك انت وهو، اوعى حد يتحرك من مكانه. وبعد كده هد على جنب وده على جنب، وابدا بقى استجوب وابدا حسن. هو ده اللي بتحصل يوم القيامه، اللي كانوا مشتركين في الجرائم مع بعض بيمسكوا في خناق بعض، بيضربوا بعض، بيقطعوا بعض. اول كلمه الملائكه بتقولها مكانكم انتم وشركاؤكم، كل واحد يقف مكانه لانهم كانوا مشتبكين، فزيلنا بينهم، كانوا مقطعين بعض. ده الصدمه الثالثه، الصدمه في الشركاء اللي كانوا احب ناس لبعض في الدنيا ويفرحوا لما يشوفوا بعض وبيستقوا بعض. الصدمة الرابعة الصدمة في الكبراء. الصدمة في الكبراء دي صدمة مروعة يا جماعة. الكبراء ده بقى قال الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يوم تقلب وجوههم في النار. مرة كنت عند واحد صاحبي فعمل لي كوباية شاي المايك بتغلي قوي وكان عاملها لي بيسموه شاي كشري عندنا في مصر اللي هو يعني مش فتيلة مش فتلة شاي لا ده حطت معلقة شاي فالمية لسه بتغلي في جوه الكوباية التفل بتاع الشاي قاعد يتقلب ويطلع وينزل فلقيته تأثر قوي قال لي سبحان الله المنظر ده ذكرني بقول الله يوم تقلب وجوههم في النار. يوم تكون لسه طلبة في الكلية ده واحد من الدعاء إلى الله الوقت اللهم لك الحمد يعني يوم واحد قاعد يتقلب بقى على كل وجه عشان يدوق جميع أصناف عذاب جهنم وعشان كل حتة في جسمه تدوق العذاب. عارفين زي ما اللي بيشوي لحمة كده يقلبها على كل الوجوه يوم تقلب وجوههم الوجوه اللي فيها السمع والبصر واللسان لأن دي أعظم حواس وصرفه عن الله في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. طب السادة اللي هو الظالم المتسلط إيه كبراءنا؟ قالوا علماء السوق شيوخ السوق إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ده الصدمة الرابعة. وصلنا لنهاية الحلقة يا جماعة احنا الوقت في لحظة الفزع التاسعة. لحظة الفزع التاسعة اللي هي لحظة ما بعد الجري على حوض النبي ولما النبي يقول لهم والعياذ بالله سحقا سحقا ويجروا في صراع محموم ورا ستة كانوا في الدنيا حبايبهم وكانوا في الدنيا فاكرين انهم اقرب ناس ليهم واكتشفوا ست صدمات مروعة بيجروا ورا الستة عشان يدوروا على حسنة من الحسنات. اتكلمنا عن اربع صدمات من الستة ولسه ان شاء الله الحلقة الجاية اتكلم عن الصدمتين الباقيين في الست صدمات بتوع لحظة الفزع الرقم تسعة وهكلمكم بعد كده باذن الله سبحانه وتعالى بعد الست صدمات دول هيعمل ايه. هو الميزان طبت كافة السيئات. الرسول قال له سحقا سحقا هو الوقت رايح للعرض على الله فبيجري بسرعة عشان يصلح الصحيفة عشان حد يديله حسنة او حد يشيل عنه سيئة الكل رفض يا ترى هيعمل ايه قبل العرض على الله سبحانه وتعالى. ده اللي نكمله المرة الجاية بنتكلم عن يوم الفزع الاكبر. وقفة قبل ما ننتقل للعلامات الكبرى علامات الصغرى والكبرى ليه عشان اقول لكم يا جماعة ان كل العلامات عشان يوم القيامة. السلسلة دي كلها عشان تخاف من يوم القيامة. السلسلة دي كلها عشان تصدق يوم القيامة. السلسلة دي كلها عشان تعيش مع يوم القيامة. وربنا كتر علامات الساعة الصغرى والكبرى ليه عشان الناس تفضل فاكرة يوم القيامة لحظة بلحظة عشان الناس تفضل عايشة مع يوم الفزع الاكبر عشان الناس تفضل متجهزة. اول ما النبي عليه الصلاة والسلام نزل يجهر بالدعوة في مكة على جبل الصفا ربنا انزل قول الله عما يتساءلون عن النبأ العظيم. النبأ العظيم ليوم القيامة على يعني قول من اقوى الاقوال المفسرين يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم جه يرعب الناس من يوم القيامة عشان كده لازم نخاف لازم تخافي. مش معنى انك ما بتفكرش في الصراط انك مش هتلاقي نفسك قدامه. مش معنى انك ما بتفكريش في اول ليلة في القبر انك مش هتلاقي نفسك فيها. مش معنى انك ما بتفكرش في 50,000 سنة انك مش هتعيش الاحداث دي. انت في الدنيا عشت 50 سنة يوم القيامة 50,000 سنة هتعيشهم ازاي هيعدوا عليك ازاي جاهز ولا لا مستعدة ولا لا. كل علامات الساعة وكل سلسلة علامات الساعة هدفها ان احنا نستعد استعداد حقيقي ليوم القيامة. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبة ترضيك. اللهم تب علينا توبة نصوحة. اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي ترفع النعم واغفر لنا الذنوب التي يستبدل بها الإنسان. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم افتح لنا من أبواب الدعوة إليك ما ترضى به عنا. اللهم افتح لنا من أبواب طاعتك ما ترضى به عنا. اللهم اهدنا وسددنا ووفقنا وأرشدنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. إن الملاحم والفتن قد أوشكت حان الزمن ضع ظهرت ومنها ما بطن. يا رب فارحمنا إذا ولا سوف تأتي البشريات قبل النهاية والممات. نصر لدين الله آت فلتسألوا الله الثبات فلتسألوا الله.